يقول السؤال الأول: هل الذي لم يبت في ميناء عليه شيء؟ الجمهور يقولون إن المبيت بميناء واجب، والأحناف يقولون سنة وليس بواجب، وإنما المبيت في ميناء لأجل الرمي، فمن ترك المبيت بميناء فليرق دما، يذبح شاه تجزئ في الأضحية وتوزع على أهل مكة. هل تجوز الصلاة نيابة عن الميت؟ لا يصلى عن أحد، لا نيابة في الصلاة، لا يصلي الإنسان إلا لنفسه، الصلاة لا تقبل النيابة. لذلك كل ما كان الإنسان عنده العقل تجب عليه الصلاة، ولذلك قالوا: من تركها فقد كفر. ليس بين العبد أو الشرك إلا ترك الصلاة. من ترك الصلاة فهو مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف. هذه نصوص خطيرة جدا. إذا لا نيابة في الصلاة. يقول: إذا كنت متمتعا وأحرمت من أبيان عالي وتحللت بعد العمرة وأردت أن نحرم للحج، هل نحرم من الفندق؟ نعم تحرم من الفندق. نعم. يقول: هناك من يقول من العلماء يجوز فك السحر بالسحر والعياذ بالله، ما حكم ذلك؟ هذا ذكره الفخر الرازي وذكر أنواع السحر وأقوال العلماء في السحر، وقال حتى أنه ذكر أن السحر يجب تعلمه، وهذه مشكلة. ومن أراد الاستزازة في الموضوع فليقرأ في الجزء الرابع في أضواء البيان في سورة طه عند قوله تعالى: ولا يفرح الساحر حيث أتى. فنقل نقولا من فخر الرازي ورد عليه وبين أبحاث مهمة في هذا الموضوع في الجزء الرابع من أضواء البيان في سورة طه عند قوله تعالى: ولا يفرح الساحر حيث أتى. يقول: هم في السودان في جوامع فيها قبور، هل تجوز الصلاة فيها؟ نعم تجوز الصلاة في المسجد إذا كان المسجد بني قبل القبر، أما إذا كان المسجد بني على القبر فهذه تكون مشكلة، وإن وجدت مسجد آخر صلي فيه، إن لم تجد صلي إن شاء الله ولا شيء عليك. نعم. يقول: الله واجب الوجود، هل هو سبب كل موجود؟ ما تفسير هذا؟ كان الله ولا شيء، ولذلك بعض غير المتأمل عابوا على شيخ الإسلام وقالوا إنه يقول بحوادث لا أول لها، وهو لم يقل هذا، وإنما قال أن الله تعالى أوجد الكون، وما من وقت إلا ويمكن أن الله أوجد الكون قبل ذلك، وكان الله ولا شيء. ولذلك هذه الأمور أخطأ فيها خلق لا يعلمه إلا الله، أيوة، لأن الله هو الذي أوجد الكون. ولذلك الذين أولوا الصفات والذين أوقعوا آخر صفة تبقى عندهم صفة الوجود، فإذا قالوا الله موجود فمن قال لا كفر، العبد موجود فإن قال لا كذب. يقول: الله موجود والعبد موجود، إذن يقول هذا واجب الوجود لأنه هو الذي أوجد الكون، والعبد جائز الوجود. نقول: واجب الوجود صفاته متعالية كالخالق، وجائز الوجود صفاته متحاقرة كالمخلوق، وبين الصفة والصفة كما بين الخالق والمخلوق. والعرب الأقحاح لم تكن عندهم مشكلة لأنهم يعرفون كلمة خالق وكلمة مخلوق، فصفات الخالق متعالية كالخالق وصفات المخلوق متحاقرة كالمخلوق، ولا عندهم مشكلة. لكن لما ترجمت كتب اليونان وقالوا: لا نحن لا نعرف استواء إلا كاستواء المخلوق، والنص إنهما غير اللائق بالله كالتشبيه بالخلائق فاصرفه عن ظاهري، وقالوا: لا نعرف استواء إلا كاستواء المخلوق، إذن نقول استولى، ونقول هذا الاستيلاء منزه. نقول: عجيب، تأتي بكلمة من نفسك وتنزهها، نزه ما وصف الله به نفسه. لذلك هذا الأمر خطأ واضح. يقول: كيف النجاة من هذه الفتن التي تتلاطم ومن وهي شديدة ولا نجد العون؟ الحمد لله المسلمون بخير، والقرآن بيّن والسنة بيّنت، والإنسان يعتزل الفتن القائم فيها خير من الساعي والماشي خير من الساعي والقاعد خير من الواقف والنائم خير من الجالس. ومن استشرفها استشرفت الإنسان يبتعد من الفتن، يترك الفتن ويشتغل فيما يعني من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني، وخصوصا ما يقع بين المسلمين، ما يقع بين المسلمين يبتعد المسلم عنهم، نرجو الله السلام والعافية. ولذلك يبتعد ويشتغل فيما ينفعه. نعم. ولذلك قال دعوته أن لا يجعل بأس أمتي بينهم إيش، فلم يعطني أن لا يهلكهم بسنة عامة ولا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم، أن لا يجعل بأسهم بينهم فلم يعطني. ولذلك هذه الأمة مشكلتها بينها. يقول إن بعض الإخوان قال إن بسبب تأدب السحرة مع فرعون أنهم آمنوا، الله أعلم، لكن التأدب سبب للي أسلمت على ما أسلفت. أيوة، صنائع المعروف تقي مصارع السوء. وأبو لهب لما قال تبا لك قال له ربه تبت يدا أبي لهب وتب، لما سارع إلى الكفر حكم عليه بالشقاء. لذلك المسارع للخير خير والمسارع للشر شر. يقول جاء متمتعا حاجا متمتعا، فهل يمكن أن يدفع الهدي الآن أو إذا بدأ الحج؟ يمكن تدفعه الآن أو أي وقت. يقول هو يسكن جدة والآن جاء هنا لعمل ويريد أن يحج، فما لا يفعل إذا ذهب إلى جدة في اليوم الثامن أو السابع من ذي الحجة؟ وهل أصبحت من أهل المدينة؟ لا، إذا أردت الذهاب إلى الحج لا تتعدى الميقات إلا وأنت محرم. هن أي المواقيت لهن لأصحابها ولمن أتى عليها من غير أهلها ممن أراد الحج أو العمرة. أي إنسان يريد الحج أو العمرة يمر بالحليفة لازم يحرم منها. أي إنسان مثلا يمر من أهل المغرب لازم يحرم من الجحفة. أي إنسان يمر بهذه المواقيت، أي واحد من هذه المواقيت وهو ذاهب لمكة فلا يتعداها إلا بالإحرام. هن أي المواقيت لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة. فالمهم أنك لا تتعدى الميقات اللي في طريقك إلا وأنت محرم. نعم. هذا يقول فيه بعض المحلات تضع صور للنساء في لبيع الملابس الجاهزة تعرض فيه تجارة، فهل هذا العمل غيرش يعني؟ يقول هل هو جائز؟ الأولى أن الإنسان يعرض الزي عادي، لكن إذا أرادوا أن يبينوا أن الثوب جميل أو يعملوه ولا يعملوا يعني تمثال لهذا الأولى يعملوه، يحطوه على أعواده وعلى شيء، وكل ما احتاط المسلم لدينه أحسن له، وذو احتياط في أمور الدين من فر من شك لا يقين. وقال ومن يتق الله، الذي يضع بضاعته على أعواد ولا يعمل هذا يمكن يربح أكثر ممن يعمل هذا، لأن الله يبارك له في بضاعته ويأتيه الزبائن. والذي يبتعد عن الشبه خير له. نرجو الله أن يجعلنا وإياكم من المتقين. نكتفي بهذا.